خلاص ثبتنا وانطلقنا وبدأنا نتعلم العلم الشرعي عشان نبقى صورة حلوة ومحدش يشمئز مننا، ولا لسه برضه هو غطاء الوجه وخلاص؟ بدأنا نلتزم أخلاقيات الدين والتعامل بدين، وإن الأخت المنتقبة تبقى نموذج وصورة ودعوة وأسوة وقدوة، ولا لسه شوية؟ عايز أطمن على الناس اللي أنا بحبهم كلهم اللي سلكوا طريق الدين، يا ترى ماشي وطالع ولا وقفت وبطلت؟ يا ترى بتزيد إيمانك ولا بيتراجع وفترت؟ يا ترى ما زلت منطلق لقدام ولا واقف لسه بتتفرج؟ عايز اطمن على المرضى. اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم انزل الشفاء وارفع البلاء، اللهم عافي المبتلين من المسلمين، اللهم انزل على قلب كل مبتلى برد السكينة والرضا والصبر، اللهم تقبل صبرهم واجزهم عنه خير الجزاء، آمين. ها ايه اخبارك انت يا حبيبي يا مريض؟ وشرف ليك ان احنا نسميك عند ربنا مريض، واذا مرضت فهو يشفين. اسأل الله عز وجل ان يشفيك. راضي راضي راضي بقدر ربنا، راضي بهذا البلاء، راضي راضي وصابر وحامد ربنا، ولا زعلان وقلقان ومستعجل؟ الصبر. عايز اطمن على اهل البلاء عموما، يا ترى كلامنا له موقع عندكم ولا ملوش؟ له تأثير ولا لا؟ اللي لسه ما اتجوزتش، واللي لسه ما اتجوزش، واللي عليه ديون، واللي ربنا ما رزقوش اولاد، واللي مش لاقي شغل، واللي ها احوالكم ايه؟ اخباركم ايه؟ المفروض الهموم دي تقربكم من ربنا. قال سبحانه: فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. تضرعوا، تضرع. يمكن البلاء ده عشان تقول يا رب، عشان ترفع ايديك، عشان ترفع ايديك للسماء وتقول يا رب، عشان تقرب شوي، عشان تزيد في القرب، عشان تتخلص من بعض الآفات. سبحان الله العظيم. ابن القيم له كلمة جميلة أوي اسمعوها مني في بداية حلقتنا الليله دي، يقول للشامت الذي يشمت أو يعير أخاه ببلاء، فيقول: ولعل الله سقاه بهذا الدواء، بهذا الداء دواء، ولعل الله سقاه بهذا البلاء دواء، استخرج به منه داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. تاني تاني تاني، الله يكرمك عم الشيخ. حاضر، تدفع كم؟ فين الصلاة على النبي؟ بس عايز اسمع. ها انت عايش في بيتكم بقى، علي لي صوتك. اللهم صل على النبي محمد وآله. انا بخاف ان الناس اللي قاعدة بيتهم بعد فات يجي ربع ساعة من الحلقة، فين يا ابني الساعة؟ فات ربع ساعة من الحلقة ولسه الناس هيصة، ممكن تقعدوا بقى وتهدوا شوية؟ طب اقعد طبعا عشان تسمع. زبط لهم الصوت عشان بيشتكوا من الصوت يا ميل. ربنا يتوب علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. اسمع معي. يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى للمعير اخاه او الشامت في اخيه، يعني واحد بيبص لواحد مثلا لم يرزق بالذرية، او بيوصل واحد ابتلي بالسرطان، نسأل الله العافية لجميع المسلمين. اللهم اجبر خاطر المحرومين من الذرية بدستة اولاد يا رب، اللهم ارزقهم وارضهم يا حي يا قيوم. اللهم اشف كل مريض مسلم وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. ها يوم يبصله كده فابن القيم يقول له ايه؟ لعل الله سقاه بهذا الداء دواء. اعتبر القضية كده ان البلاء اللي نزل ده دواء ارسله اليك الرحيم، سقاه لك الكريم، انت مقر معايا وعلى يقين ان الله جل جلاله ارحم بك من امك وارأف بك من نفسك واعلم بمصلحتك منك. فلذلك لما ابتلاك ليس سبحانه وتعالى يريد ان يعذبك، قال الملك جل جلاله ما يفعل الله بعذابكم، يعني ماذا يستفيد الله من تعذيبكم. سبحانه وتعالى ان يرحم احب اليه، الا تحبون ان يغفر الله لكم، الا تحبون ان يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. فلذلك الله يحب ان يغفر ويحب ان يعفو ويحب ان يعافي ويحب ان يعطي. الله جل جلاله يحب ان يمنح ويحب ان يستر سبحانه وتعالى. ان الله حيي ستير يحب الستر، كريم يحب الكرم، حليم يحب الحلم جل جلاله، عفو يحب العفو. فلذلك ابن القيم يقول ايه؟ لعل الله سقاه بهذا البلاء دواء. فالبلاء ده دواء، دواء ربنا بيديهولك دواء، دواء استخرج به بالدواء يعني بالبلاء يعني منه من المريض او من المبتلى داء قاتلا هو فيك وانت لا تشعر. انا قلت مرة بيقابلني بعض الاخوة ممن لم يرزقوا باولاد، بحب فيه قوي انه غاية في الحنية، عنده طاقة حنان وود كده مش موجودة في اي حد تاني بشوفه، شيء عجيب جدا. فقولي يمكن الراجل ده لو رزق اولاد كان بقى زي بقية الناس. هي دي لعل ربنا بالبلاء ده سقاك دواء استخرج بيه منك بالبلاء، البلاء اللي هو الدواء يعني، بالدواء اللي هو البلاء يعني، استخرج بيه منك داء قاتل في كثير من الناس وهم لا يشعرون. طولنا في النقطة دي بس أنا عايز أطمن عليك وعايز أطمن عليك عايز أطمن عليك أنت كمان. أنت أيوة أنت شوف أنا اتلفت لك كل دي عشان كبيرة دي عشان أعرف إيه الأخبار وأطمن عليكي وعليكي وعليكي أنت كمان. أخباركم إيه وأحوالكم مع ربنا؟ وهنا ندخل في موضوعنا بقى اللي كنا بنتكلم فيه، موضوع الاخره، موضوع الاخره وعظمه الاخره وحلاوه الاخره ومتعه المؤمنين بالاخره، سعاده المؤمنين بالاخره، راحه المؤمنين بالاخره، قره اعين المؤمنين بالاخره. ذكرنا نقاط كثيرة في مسألة اليقين في الآخرة، وأنا بقول النهاردة تكملة بسيطة توصيلة حاجة زيادة يعني تكملة كمالة، إن اليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة ومن يعيش في الغيب المديد الرحيب، إضافة إلى واقعه الأليم المرير. لما أراد الله جل جلاله أن يعزي النبي محمد، أنا هسأل بعد ما نخلص طلعت من الحلقة دي بإيه، فركز وخليك معي. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما أراد الله جل جلاله أن يعزي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين آذاه قومه، قال له إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي أصبر، بكرة تموت ويموتوا وتتقابلوا عند ربنا وتاخد حقك. شفت ازاي؟ لما أظن قلت لكم القصة دي قبل كده، واسمحوا لي أقولها مرة كمان، إن كان في واحد من إخواننا كان عايش في منطقة فقيرة جدا، وكان أمله إن ربنا يرزقه ويوسع عليه، فبقدر الله جل جلاله جاله واحد قال له تعال امضي عقد عشان تسافر للدولة الخليجية الفلانية، والعقد ده $4,000 في الشهر او حاجة شبيهة بهذا الرقم يعني، كانت بالنسبة له طفرة عجيبة جدا. فراح مضى العقد وقالوا له السفر بعد شهر. هو بيقول انه عاش اجمل وامتع والذ واحلى شهر في حياته اللي هو قبل السفر ده. يقول ادخل فلاقي بينك مية وعمال انط وعلى الحجارة، فاقول كلها شهر وربنا يفتح ونجيب شقة في حتة حلوة بقى ما نشوفش المطبات دي تاني. يقول ادخل البيت الاقي الدنيا زنقة، وهنا ابويا وامي وهنا اخواتي وهنا ضيوف وهنا مش عارف اقعد. بسيطة يعني، كلها شهر ونجيب الشقة الجديدة. ألاقي ناموس أو ألاقي ريحة وحشة أو ألاقي مفيش أكل أو ألاقي أكل مش عاجبني. يا عم كلها شهر بسيطة. يقول أمتع شهر في حياتي. يا ترى المؤمن اللي عايش في الآخرة، اللي عايش للآخرة، ما يتمتعش كده؟ مش كلها شهر، ده كلها حاجة بسيطة ممكن تكون ثانية. دايما يهجم على خاطري محمد عبد الوهاب الله يرحمه رحمة واسعة، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويرحم موتى المسلمين. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم اللهم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. نعم أيها الإخوة، كان بتتنازع علي أندية واقف في الملعب بينطق الكورة ورقد وانتهت القضية، استراح ودخل بقى نرجو له عفو الله ولأمثاله. إن كمت على التوحيد خلاص دخل الجنة وانتهت القضية. شوف الناس اللي عايشين في الآخرة، اللي عايشين للآخرة عايشين في سعادة ازاي؟ ان يعني كلها شوية ونموت وندخل الجنة، وهناك بقى لا عرق ولا تعب ولا ألم ولا هم ولا مشاكل ولا فلوس. سبحان الله العظيم، مش قلت لكم حديث سوق الجنة؟ انتوا نسيتوا؟ اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب. سوق الجنة يوم زي يوم الجمعة كده من ايام الدنيا، يذهب يأتي المسلمون سوقا ليس فيه بيع ولا شراء، انما فيه اللي انت عايزه شيله ولا هتشيل، معاك الخدمين ولدان مخلدون يشيلوا. شيلوا، عايز تشيل السوق كله شيلوا، شيلوا ببلاش. واحنا عندنا مبدأ ابو بلاش كتر منه، فهتكتر وتشيل وترجع سعيد بعدما تنظر الى وجه الله الكريم. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا حي يا قيوم. آمين آمين آمين. اللي عايش بقى هناك ان هو مش هيشوف غير اللي بيحبه، ولا يسمع اللي بيحب الا اللي بيحبه، ومفيش تعب لعمرك في الجنة، هيجي لك مغص ولا صداع ولا انفلونزا ولا حد يضايقك ولا حد يعكنن عليك ولا حد يطلب منك حاجة ولا تتمنى حاجة وما تلاقيهاش ولا تقلق تنتظر حاجة. خلاص، إن لكم أن تتنعموا فلا تبأسوا أبدا. الإيمان بالآخرة وعمق اليقين بالآخرة بيجعل فرق بقى بين المؤمن بالآخرة واللي مش مؤمن بيها أو اللي إيمانه ضعيف بيها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول جل جلاله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول سبحانه وتعالى يقول جل جلاله سبحانه جل جلاله سبحانه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. مشكلة إن اللي عايزها دنيا في صراع أليم ومرير، أما اللي شايف إن فيه آخرة فخلاص، جت ما جتش ما تفرقش، خليها دي للآخرة، خليها دي للآخرة، بسيطة. ولذلك يعني أنا عايز النهاردة أقول للأولاد الكتير اللي بيشتكوا من ظلم الوالدين، وانا بقول ان المشكلة الكبيرة ان انا بسمع من طرف واحد، يعني ممكن ولد يكلمني في التليفون او بنت ويشتكي لي ده ماما بتعمل وبابا بيسوي وعملوا فيا وانا حاولت وانا قلت وانا سويت. انا بسمع من طرف واحد، ممكن يكون الاب مظلوم، انا على يقين من كده، وممكن اسمع الاب برضو يتكلم كلام. فانا عايز اخاطب بس البيت المسلم، يا ناس الدنيا عذاب والناس آلام، فبلاش تبقى البيوت كمان كده. سبحان الله العظيم، ربنا بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عايزين البيت يبقى فيه رحمة. خلينا خاطب الأولاد الأول وقول له يا ابني إذا كنت مؤمن بالآخرة فاعلم يقينا، الولد أو البنت اعلم يقينا أنك لن تدخل الجنة إلا إذا رضي عنك والدك وإن مت شهيدا. قول لي بيظلموني برضو ترضيهم، بيأذوني برضو ترضيهم في غير معصية الله. دول بيعملوا برضو ترضيهم. ابوك وامك نعالهم فوق راسك من فوق. ليه؟ عشان ابوك وامك. عشان ده ابوك ودي امك. مش عشان هم كويسين. ومعلش اسمحوا لي في المقابل برضو اوصي الاباء والامهات بالاولاد. عايز اقول للاباء والامهات اللي قاعدين في البيوت النهاردة مش شايفين الواقع. او الاب نضد وشايف الواقع بنظرة غير نظرة الاولاد ليه. الاولاد النهاردة بيشتكوا من فتن قاتلة ودي حقيقة. معلش انا معاهم. فتن قاتلة يعني فتن مدمرة. فتن عجيبة جدا ممكن انت ايها الاب مش شايفها، ما بتعرضش عليك لانك شبت زي حالاتي. احنا الحمد لله ربنا عداها على خير، ربنا يتمم جمايله ويرزقنا حسن الخاتمة ونموت على خير. لكن الولد ده بتعرض له فتن والبنت دي بيعرض لها فتن، فمضغوطين عصبيا ونفسيا. ممكن يكون لهم طاقات مش عارفين يودوها فين، ممكن يكون عندهم احتياجات مش عارفين يوفوها ازاي. فالرحمة معلش لله لله عشان ربنا يرضى عنك ويكون في عونك. خلي الاب والام في عون الاولاد. يقول لي يا عم الشيخ احنا في عونهم، ده انا بعمل لمصلحته. معلش اتفاهم، خلي فيه مجال للتفاهم، مجال للمناقشة، مجال للكلام، مجال للاخذ والرد، مجال للرأي الاخر زي ما بيقولوا. اسمع منه واسمع منها وارضيهم واتفقوا اتفقوا. انا برضو بحذر الاولاد انهم يستعملوا الكلام ده سلاح ضد الوالدين. انا لازم تتأكد ان ابوك وامك فاهمين اكتر منك وعندهم خبرة في الحياة اكتر منك، فلما تتكلم تكلم بلطف واعرض قضيتك بالراحة. عايز اوصي الاباء والامهات بالرحمة بالاولاد. الولد عايز يلتحي او البنت عايزة تنتقب، ليه الصراع المرير على انهم يلتزموا بالدين؟ مش احسن ما يشم هيروين؟ مش احسن ما يمشي في الغلط؟ مش احسن ما يتسجن ويسرق او ينصب او يتمسك كذا او كذا؟ احنا خايفين عليهم يا عم الشيخ. خايف على ايه؟ خايف من ايه؟ بالعكس بالعكس، ده هو ده الامان وهو ده المستقبل. والكلام برضو للزوج اللي رافض ان زوجته تنتقب، الرحمة. احنا بنتكلم كل الكلام ده في سياق وحيز الايمان بالاخرة. لو اتقابلت قدام ربنا على الانطرة والولد ده قال يا رب خد لي حقي من ابوي، يا رب انا كنت عايز اجيلك وهو منعني، ولما حلقت لحيتي فتنت هو السبب. البنت اللي عايزة تنتقب او الزوجة لما توقفك على الانطرة وفي الاخرة وقدام ربنا ويا رب خد لي حقي منه. انا كنت عايز انتقم كل الزنا اللي اتكتب عليا في ميزان سيئات يا رب، مش انا لا الاثنين، يعني هو اصلا مكتوب عليه لانه الولي والمسؤول، والتانية كمان برضو جعلها في ميزان حسناته اللي هي بتاعتي، حط عليه الاثنين. مش قالوا كده كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار. فعايزين نحذر اليوم ده. أنا بتكلم على اوعى البنات دول تفكروا ان انا بديك حجة انك تغلطي لانه منعك من النقاب، لا، اثبتي ولو منعتي. واوعى تفكر ان اللحيه هي كل الدين، ولو منعت برضو تثبت وتظل على الطاعات. لكن انا بحذر الاباء ان الفتن شديده والامواج عاتيه وبقى المعاصي سهله وطريق الشر قريب ومفيش عاصم الا الله ومفيش حد يوصل لعصمه من الله الا بطاعته. عايزين البيت يبقى مليان بركات ورحمات وهدوء وطاعات. وفي الاخر هي كلمه واحده، الوالد اوسط ابواب الجنه والجنة تحت أقدام الأمهات. مش حديث، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال له ألك أم؟ قال نعم. قال ألزم قدمها فثم الجنة. يبقى الجنة تحت رجلين أمك وأبوك الباب الوسطاني بتاع الجنة، هم طريق الجنة، أبوك وأمك. عشان مهما يكن وإن منعوك وإن جاهداك لتشرك، مش عشان ما تقومش طاعة ايا كانت هذه الطاعة، وان جاهداك لتشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى لا تطعهما وايه وصاحبهما في الدنيا معروفة، تعاملهم بالمعروف. المصدق بيوم الدين، دي نقطة جديدة، يعمل وهو ناظر لميزان الآخرة لا لميزان الدنيا. هو بيعمل الحسنات زي ما بقول كده، بيبر والديه ويصل أرحامه ويفعل الخيرات ويقوم بخدمات للمسلمين، مش عشان الناس دي تخدمه ولا تمدحه ولا تثني عليه ولا تدعو له، وإنما يعمل لله. وهذا عنوان الإخلاص، أن ينتظر الأجر في الآخرة. يعلم أن الأحداث في هذه الدنيا خيرها وشرها مقدمات، نتائجها هناك، فينتظر ما يلقاه هناك. الإيمان باليوم الآخر إيمان بالعدالة المطلقة لله. أيها الإخوة، إن أقسى شعور يشعر به الإنسان الشعور بالقهر والظلم، إنه يشعر إنه مظلوم ومقهور ومفيش سبيل إنه ياخد حقه. ينظر للظالم وهو طب اعمل ايه ومفيش سبيل. المؤمن بالآخرة يعرف ان في سبيل، وان العدالة المطلقة لله الا يترك الظالم وألا يترك المظلوم. ولذلك النهارده بنربط على كتف كل مظلوم، اصبر هتاخد حقك، اصبر انت كده اقرب لربنا. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. سبحان الله العظيم، اصبر هينصرك ربنا. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. ومن منطلق الإيمان بالآخرة ومن منطلق إن أنا بحبكم في الله، خليني أخاطب واحد حد بيقول انه ظالم وانت مش ظالم. يعني زوجتك بتقول ان انت ظالمها، او ابنك بيقول ان انت ظلمه، او بنتك بتقول ان انت ظالمها، او جارك بيقول ان انت ظلمه، او تلميذك بيقول انت ظلمه، او زميلك في الشغل بيقول انت ظلمه، او العامل عندك بيقول ان انت ظلمه، وانت متأكد ان انت مش ظلمه. طب ما تحتاط لامرك وترضيه. ارضيه ازاي؟ مش حقه، ادينه مش حقه، ادينه مش حقه. هتخسر ايه وتبقى في الامان؟ في الامان من دعائه، في الامان من انه ممكن تكون انت مش شايف الحقيقة. انا كان نفسي اتكلم الليلة دي، بس يبدو ان انا ما معيش ساعة، يبدو ان الوقت خدنا شوية. كنت عايز اتكلم في الآية اللي احنا قلنا انها اخطر آية في القرآن، اخطر آية في القرآن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جزاك الله خير يا دي ميداني، والله حبيبي ربنا يرضى عني وعنك والسامعين والمشاهدين. ربنا يهديك وتوالي. حط لي ساعه قصادي، ربنا يكرمه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كنت بقول ان اخطر ايه في القران، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. كان نفسي اعالج دي الليله دي فتنه خطيره اسمها فتنه التزيين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ممكن واحد يبقى متأكد أنه صح وهو غلط، وهو غلط. عشان كده القاعدة الذهبية بتاع الإمام الشافعي، رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لازم تبقى كده، تبقى عارف أنك أنت ممكن تكون غلط، فدايما تبحث عن اليقين. لان انا قلت لكم ان الحق واحد لا يتعدد، ما ينفعش ان يبقى فيه اتنين حق، ما ينفعش يبقى فيه اتنين صح. وهو ده الفرق بيننا وبينهم، وهو ده المشكله اللي بيننا وبينهم، انهم عايزيننا نقول ان الاتنين صح. لا، مش الاتنين صح، هو صح واحد، هو الصح واحد، مفيش غير كده. وانا لازم اسعى ان انا ابلغ اليقين كده. اليقين ده ايه؟ اسباب التزيين. كنت كاتب 10 اسباب بتخلي الانسان يضل، يبقى مش فاهم، خليها الوقت تاني. لكن انا بقول للي بيتهم انه ظالم، حاول ان ترضي مظلومك، ارضيه ارضيه، ولن تخسر شيئا حتى لو كان مش حقه. ارضيه على حساب الاخرين يا عم الشيخ؟ لا، مش على حساب الاخرين، انت تحمل حسابه وحساب الاخرين، ما ترضيش على حساب حد. لذلك اقول انها مسألة كبيرة، مسألة الايمان بالاخرة، لانها الايمان بالعدالة المطلقة. قلت لكم ان الاحساس بالظلم قسوة، قاسي، اسف، قاسي. الاحساس ان انا مظلوم احساس قاسي جدا. ولذلك قلت ان انا بقول لكل مظلوم اطمن، هتاخد حقك. لو ما خدتوش في الدنيا هتاخده من عينه في الاخرة، هتاخده في الاخرة، بس بالصبر الجميل، بالصبر الجميل. انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والملك يقول لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، فكن مطمئنا جدا. أيها الإخوة، في نهاية الكلام عن الإيمان بالآخرة أقول أن حاجتنا للإيمان بالآخرة أكبر من حاجتنا إلى الطعام والشراب والكساء. مسألة الإيمان بالآخرة يعني مسألة أكون أو لا أكون، يعني أكون مؤمن، أكون مسلم، أكون مصدق بيوم الدين، فأعيش هذه الحياة على مراد الله مني لا على مرادي. على مراد الله مني لا على هوايا. اسمع والرسول بيطمنك. ها؟ يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاثة أقسم عليها، ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. تاني ومن الأول وادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاثة أقسم عليها. الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا النبي، حبيب الله، خليل الله، رسول الله، يقسم يقسم على ثلاثة أشياء. الأولى: ما نقص مال من صدقة. معاك 20 جنيه، تصدقت بخمسة، من أصوص هم 20، ببركة الله، سبحان الله العظيم، هم 20، سبحان الله العظيم. وياما انت هتحكي لي وعشرات مئات الاف زيك هيحكوا لي ان حصلت، والله انا تصدقت بخمسة جنيه وقبل من الرجلي ربنا رزقني بعشرين جنيه مقابل، بخمسين جنيه. حصلت معاك؟ ايوه انت صح. صح اهو اهو، ادي واحد اهو، شفت بقى حصلت والله ان تصدق بخمسة جنيه وقبل ما يتحرك قبل ما ينقل رجله جات له 50 جنيه. فالرسول بيقسم ان اللي تصدق الفلوس ما نقصتش. ابو عثمان النهدي، ابو عثمان النهدي رجل من كبار التابعين، كان اذا اخذ نصيبه من قاد ربنا يهديك ويهدي ابوك، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أبو عثمان النهدي كان إذا أخذ خراجه من بيت المال 15 دينارا، 15 دينار مرتبه كل شهر بيقبضه، فكان يتصدق بخمسة حين يأخذها، فإذا وصل إلى البيت وجدها 15 كما هي، فقال لابن أخيه: يا ابن أخي لما لا تصنع كما أصنع، أتصدق بخمسة ثم أجدها؟ قال: إن ضمنت لي ألا تنقص فعلت. قال: لا يا بني، أنا لا أشترط على ربي. وصلت؟ لا لسه. أترجم؟ أترجم. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نحن نتعامل مع الله بيقين. زمان ايام الريان والسعد الله يرحمهم ويعفو عنا وعنهم ويغفر لنا ولهم، ها، قلت لما قالوا هندي الناس 30% كله طلع اللي في الخزنة 30%، وربنا ما يقولك هديك 700% ومحدش عايز يطلع. مش ربنا بيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ مش 30% ولا 100%، اضعافا كثيرة، اضعاف بغير حساب، ومش عايز تطلع لسه. انا عايز اقول لكم بالمناسبة: الغلبة سقعانين. واوعى تقول انا هروح مسجد كذا ولا ادي الشيخ فلان ولا اعمل كذا، انت بنفسك اشتري 10 بطاطين وبلاش من ام 30 جنيه و25 جنيه، بلاش من ام 60، هات من ام 100 و120. 10 بطاطين، ايه المشكلة؟ بطاطين من اللي انت بتتغطى بيها ببيتك وترضى ان يتغطى بيها اولادك. وشوف الفقرة فين، روح بيت الفقير واديله، وشوف فرحة عينيه وتهليلة قلبه وهيصة ولاده ساعة ما ياخدوا البطانية ويتدفوا بيها، عشان تفرح وعشان تقول يا رب انا فرحت مسلم، فرحني بقى يا رب. انا سترت مسلم، استرني يا رب. انا دفيت مسلم، دفي بالايمان قلبي. اتوسل بيها. الغلابة سقعانين والدنيا شتا، وانا بقول لك تحديدا روح للفقراء في بيوتهم، اعرف مكانهم بنفسك واديهم بايدك، وشوف اثر دي على ايمانك. ما نقص مال من صدقة. 2، وما ظلم الرسول بيقسم عليها دي، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. أنت مظلوم؟ اصبر. هيجرى إيه؟ مظلوم مظلوم. ما يجراش حاجة. اصبر. ويزيدك الله بهذه المظلمة عز وشموخ. لأنك بتركن إلى الله العزيز. سبحان الله العظيم. دايما اتذكر قول سعيد بن جبير، وانا وعدتكم ان انا احكي لكم القصه دي من اولها، بان سنه دلوقتي وبقوا فكروني هبقى احكيها من اولها مره من المرات، لكن دلوقتي برضو اللقطه الاخرانيه، اخر لقطه، لما قال الحجاج اقتلوه، فتوجه الى القبله وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. قال حولوه الى غير القبلة. فلما حولوه قال فاينما تولوا فثم وجه الله. قال كبوه على الارض. فكبوه على الارض فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال اخرجوه من عندي، ما أجرى القرآن على لسانه الليلة. فلما أخرج قيل للحجاج إنه يضحك، فقال ردوه، ما الذي أضحكك؟ قال أتعجب من جرأتك على الله وحلم الله عنك. أنا بستغرب، ربنا صبر عليك ليه؟ فقتلوه وهو يقول لا اله الا الله. شوف انت رعب الحجاج وهو بيقتل، وخوفه وضيقته وقتلوه كبوه ودوه جيبوه اعملوا. وسعيد بن جبير لسه بنقولها احنا بمنتهى العز، قال له عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك، وحلم الله عنك. فما ظلم عبد ظلامة إلا زاده الله بها عزا. كل ما يذكر سعيد بن جبير يقال رحمه الله، مات سعيد أو قتل سعيد بن جبير، وكل الأرض في حاجة إلى علمه. كان أقرب تلاميذ عبد الله بن عباس إليه، تعلم التفسير من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. التالتة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الرسول بيقسم إنك إذا فتحت على نفسك باب مسألة، سؤال الناس، أنا محتاج يدوني، أنا مش لاقي ساعدوني، أنا الحقوني، مين هيجيب لي؟ فتحت على نفسك الباب ده هتزداد فقر. امال نعمل ايه يا عم الشيخ؟ قدر ظروفنا. حاضر هقدر ظروفك. اتصل بيه قال انا بتصل بيك وانا متاكد ان محدش هيحل المشكله دي غيرك. قلت له قبل ما تقول لي دي قلتها لربنا؟ قلت له يا رب انا متوجه اليك وانا متاكد ان محدش هيحل المشكله دي غيرك. لا. طب اتصل بيا ليه؟ وبيقول لي معانا اتصال. ما تتصل بربنا بقى، ادعي ربنا ارفع ايديك واطلب منه وادعوه وحبه وتوسل اليه. اتصال ايه بقى؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. انا زي ما بقول للاغنية، يا كل مسلم عنده فضل من اي نوع من انواع المال. ارحموا الفقراء، دوروا على الغلابة، الناس مطحونين، غلاء اسعار شنيع بالوقت بنتريق عليه، قاعدين نهزر ونعملوا كاريكاتير الغلاء والغلاء الفاحش والبطالة وقلة الفلوس اللهم ارحم فقراء المسلمين، اللهم ارحم فقراء المسلمين، اللهم ارحم فقراء المسلمين، اللهم اكفل ايتام المسلمين، اللهم ارعى ارامل المسلمين، اللهم وسع ارزاق المسلمين، اللهم اسعد قلوب المسلمين، اللهم ارض جميع المسلمين بما يرضيك يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا الله. بقول للغلابة ما تفتحش على نفسك باب مسألة، قول يا رب وهيفرجها، اتق الله ويرزقك من حيث لا تحتسب. لكن زي ما قال ابو عثمان النهدي، انا لا اشترط على ربي. ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في ناس بيقلبوا الآية يقول يا رب اجعل لي مخرج وارزقني وانا اتقيك. لا، اتقيه هو يرزقك ويجعل لك مخرج. وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ولا تجعل المال همك. نعم اخي الحبيب، المؤمن والآخرة لا يستطيع ان يشغل باله بمن يعرض عن ذكر الله وينفي الآخرة من حسابه، لأن للمؤمن بالآخرة منهج وللمكذب بالآخرة منهج آخر، لا يلتقيان ولا في نقطة واحدة. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. اسمع، يقول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعرفوا بس حياة الدنيا، يعرف الدنيا بس وهم عن الآخرة هم غافلون، ما يعرفش حاجة عن الآخرة، لا يلتقيان أبدا. ولذلك أيها الإخوة، المؤمن بالآخرة هو اللي حقيقة يعلم قيمة الدنيا، يعرف قيمة الدنيا، يعرف قيمتها الحقيقية، يعرف إنها مش بتاعته ومش سبيله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قاعد يقلب بقى في الورق ومش شايل ايه. هات اتصال يا حبيبي، هات عشان السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. نعم، هاتوا لي هنا مدن. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا بحضرتك. كنت عايز اسال عن اسباب الرزق او كل ثاني الرزق. حاضر، ابشر، جزاك الله خير. اسباب زيادة الرزق، نمرة واحد تطبيق شرع الله، احنا ممكن نعملها درس كامل، لكن هقولها لك بسرعة في نقط كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شفت بقى؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. لو أنك أقمت في نفسك وفي بيتك ما أنزل إليك من ربك لأكلت من فوق رأسك ومن تحت رجليك. هتلاقي رزقك تحت رجليك، تحت رجليك. فأقم الدين، أقم وجهك للدين حنيفا. اثنين، حاضر. اثنين، كثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثلاثة، الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أسباب كتير. إيه موانع الرزق؟ أسباب الكساد والفساد. مفيش فلوس ليه؟ مفيش سيولة. المعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كما قيل: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، تب ترزق. نعم، صل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي الشيخ، أنا كان عندي قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. قول لحضرتك. قلت لا إله إلا الله ليه؟ عشان ما تحلفش بالنبي، قول بالله عليك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. اتفضل سؤالك. لا إله إلا الله. سؤالك. حضرتك، انا يعني جات عليا فتره كده من يجي 7 أشهر قبل العيد، حسيت ان انا شايف ملك الموت قدامي. شايفه؟ كنت اتشاهد اكتر، يعني قعدت اتشاهد على طول وايديا متلجه وخلاص. يعني انا كنت شايف الموت قدامي وكانت الحياه كلها بالنسبه لي سودا. الموضوع ده خد له بتاع ساعه وحصل معايا اول يوم العيد. نعم. فانا يعني انا بصلي، بدات اصلي دلوقتي. شفت ازاي بقى؟ وبعدين دايما سرحان، يعني سرحان مش في حاجه. طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي كانت رساله من ربنا ليك، رساله من ربنا سبحانه وتعالى ليك. خلاص سالك وصل، اتفضل. الرساله دي بتقول لك هتموت وهتقابل ربنا ازاي. فالحمد لله رب العالمين ان انت بدات تصلي. افهم الرساله بقى، انك انت هتقابل ربنا. وبص كده على سكه حياتك من يوم ما بلغت كل كده لحد ما توصل وتقف بين ايدين ربنا، هتقابله بايه؟ انت دلوقتي ما تخافش، توب وموت صح، ما يهمكش، ما تقلقش، ما تترعبش، ما تترعش. اعمل صالحا، توب من كل المعاصي وأد الطاعات على قد ما تقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. يبقى مفيش تدرج في ترك المعاصي. يعني مش واحدة متبرجة بتلبس قصير او ضيق ومكياج وشعر تقول واحدة واحدة تغطي شرب صغير وبعدين تبطل مكياج وبعدين تقلع تلبس طويل وبعدين وبعدين. لا لا لا لا، مفيش وبعدين. ترك المعاصي مفيش تدرج، لازم نفهم كده. وعشان كده الكلام ده حتى لو ما عجبش الناس ما تزعلوش مني، انا بقول لك الحق. ان مفيش تدرج في ترك المعاصي. بتاع التدخين مش بدخن 4 علب، علبتين في علبة، في 10، في سيجارتين، في 5، ما ينفعش الكلام ده. بطل فورا. بتمشي مع بنات، خلاص انا هبطل يعني اعصي المعصية الكبيرة ونمشي وبعد كده نكتفي برسائل ومكالمات وبعدين. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. هذا لعب في دين الله. الكلام ده لعب وتهريج. واللي يقول لك ان ده ينفع يبقى بيضحك عليك. معلش بيخدعك بيمكر بيك هيضيعك. ترك المعاصي جملة واحدة، ثم في الأوامر أدي الطاعات على قد ما تقدر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها. ها اتصال. مفيش. السلام عليكم. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله فيك. محمد. إزاك يا حبيبي؟ الحمد لله والله سعيد جدا لكلام ده حضرتك. الله يكرمك يا أخي. حضرتك كان ليا طلب واحد بس عند حضرتك يعني. بتقول إيه؟ كان ليا مع حضرتك طلب واحد بس. أؤمر. حضرتك هو الطلب بس موجه للشباب. أؤمر. حضرتك الشباب ده لما يعني بيسمعوا حضرتك وبتاع يعني بقت شباب فيهم واخدينها كسميعة. يعني مش بيعملوا براحتهم حاجة طريقة. فأنا حتى لدرجة إن كل لما أكلم الشباب ها؟ أنت بتعمل؟ نعم. أنت. ألو. أنت بتعمل؟ أنا الحمد لله والله العظيم الحمد لله. طيب خلاص يبقى أنت ما تنشغلش بغيرك. خدت بالك إزاي؟ يعني أنا خلاص كده رسالتك وصلت جزاك الله خير. أنا بقول يا جماعة إن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أكبر بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. كل واحد الحق الشباب بيعملوا، الحق البنات بيعملوا، إيه عايزك تتكلم في الموضوع الفلاني، أنت أنت اهتم بنفسك. لو أقمت الدين في نفسك، كل واحد مننا أقام الدين في نفسه، ساعتها كلنا هنبقى كويسين. عارفين القصة الراجل الشيخ كان معاه عباية، فين يا ابني العباية؟ مين اللي سرق العباية؟ اهي اهي الشيخ كان معاه عباية، عباية زي دي كده من العبايات الغالية قوي دي، ولا غالية ولا حاجة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالي يا عباية. كان معاه عباية زي دي كده الشيخ، وقاعد في الدرس وادى موعظة خطيرة جدا، كل الناس قعدت تبكي لما سمعت الموعظة دي. وبعدين زي ما كده العباية طارت، خلص الموعظة والناس كلها بتبكي بيدور على العباية ما لقاهاش. فبص للناس كده وقال كلكم تبكون، فمن الذي سرق العباية؟ قال لا، واحد بيعيط وبيسرق، ايه ايه في ايه؟ فالنهارده كل الناس بتشتكي، يزول كده، الاباء بيشتكوا من الاولاد، والاولاد بيشتكوا من الاباء، والازواج بيشتكوا من الزوجات، والزوجات بيشتكوا. هو مين المظلوم ومين الظالم يا ناس؟ كلكم بتعيطوا، مين اللي سرق العباية؟ مين اللي بيغلط؟ مين اللي بيغلط؟ فلذلك انا عايز اقول لك انت جزاك الله خيرا، اتصالك عجبني. ان احنا يا جماعة انا قلت لكم في حلقة كيف واخواتها يوم الاربع اللي فات، ان انا وانا داخل مدينة الانتاج عمال اسأل هو انا جاي ليه، وعمال اقول هو انتوا بتسمعوني ليه، قاعدين مستنيين ليه، صبرين عليا من 9 ل 11 ليه؟ المسألة دي محتاجة ان يبقى احنا بنتعلم عشان نعمل حاجة صح، عشان نقعد بعد الحلقة مع بعض ونقول طلعنا بايه، هنعمل ايه. الايمان بالاخرة بيزيد ولا لا؟ فهمت يعني ايه ايمان بالاخرة؟ يعني يغير نمط حياتك، يغير اهدافك، يغير امالك، يغير طريقة تفكيرك، يغير نظرتك للاشياء، يغير تعاملك مع البشر لما بقى مؤمن بالاخرة. يبقى هو ده النتيجة والثمرة والعمل، اما مجرد نسمع. يا سلام، كانت حلقة جميلة النهاردة، الشيخ ضحكنا. احنا بقى مش جايين عشان نضحك ولا نعيط، احنا جايين عشان نعمل للاخرة. اتصال، اخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب كده يجعلك نبراس للأمة يا رب، استرني ويجعل كل اللي بتعمله حجة ليك لا عليك. امين يا حي يا قيوم. ويخلي ابننا مدني كده ويديله الصحة اللي احنا حبيناه على حبك ليه. ربنا يهديه ويتوب عليه. انا كان عندي بس سؤال كده يا فضيلة الشيخ، انا عملت الحمد لله عمرة في العصر الاواخر من رمضان. نعم. فربنا الحمد لله اعدي واتمم كل المناسك، الا اني الركعتين اللي هصليهم عند مقام سيدنا ابراهيم ما قدرتش من الزحمه. نعم. ومن الاجهاد اللي كنت فيه، فرجعت الورا بظهري كده على قد ما اقدر وصليتهم. فهل عليا حاجه ولا لا؟ ممتاز. ربنا يا رب يكرمك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اقول حاجه اولانيه بس اكمل الثلاثه الاول. جزاك الله خير. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين برضو نتواصى. انا بحبكم في الله والله انا بقسم. عايزين نتواصى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب. النهاردة صحيح في كلام لطيف وفي مجاملات لطيفة وفي ثناء مقبول وفي في نفس الوقت مبالغات وتهويل في المدح في الواقع. في مرة انا كنت ماشي طالع من المعتمدية رايح بولاية الدكرور وفي منطقة عندنا اسمها 6 اكتوبر، لقيت محافظ الجيزة واقف او حد من المحافظة، ما اعرفش هل هو المحافظ ولا غيره لا ادري، ها، والناس مجموعين ملمومين حواليه، وسبحان الله العظيم كان حد بيقول له، يبدو انه مش المحافظ بقى، حد تاني سكرتير حد من المحافظة يعني، فحد بيقول له انت احسن واحد وانت اكبر واحد، قال له بقول لك ايه، انا شبعت بقى من الكلام ده، مش عايز حد يقول لي الكلام ده، عايزين نتكلم، ايه المطلوب، ايه الموضوع. عجبني جدا ما شاء الله سبحان الله العظيم. ان فعلا الامة تشبعت بالمدح، عمالين نتكلم في مدح وثناء وتعظيم وتهويل وضاعت الحقيقة. والكلام ده يغر ويفتن. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح الاخر فقال له اسكت، لو سمعها لم يفلح ابدا. القلوب ضعيفة عند المدح والثناء، فعايزين نخف شوي، خلينا في الحقيقة نتكلم في مطالبنا، نتكلم في نصايحنا، نتكلم في توجيهاتنا، وبرضو بالادب عشان الرسائل اللي بتجيني، ها، نتناصح بادب ونتناصح بذوق وتوقير للكبير. انا دايما اقول ان لازم في باب للحوار بين الداعية وبين المدعوين، لازم حوار بين الشيخ وبين التلاميذ، لازم حوار، لكن يفضل التلميذ تلميذ والشيخ شيخ. لازم حوار بين الاب وولاده ويفضل الابن ابن والاب اب. مش عشان يبقى في حوار بين الابن وابوه انه يبقوا اصحاب، ما حدش قال كده، والدين ما بيقولش كده. يبقى في حوار بين الزوجة والزوج، لكن تفضل الزوجة زوجة امرأة والزوج رجل. وللرجال عليهن درجة درجة. لازم كده تفضل الحقوق محفوظة، حق الاب وحق المعلم وحق الشيخ وحق الداعية وحق الكبير وحق الام وحق لازم تفضل الحقوق محفوظة. لازم لازم يا ناس، دي اخلاقنا واخلاقياتنا ومبادئنا وديننا. اسمع الحديث العجيب ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم. سبحان الله العظيم، حديث عجيب. انت عجبك خالد ولا ايه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. أن تكرم صاحب الشيبة. سبحان الله العظيم، يعني كنت دخلت في مصلحة حكومية أقضي حاجة لي، فالمهم سبحان الله شاب اللي بيقضي المصلحة شاب صغير، يعني تلاقيه 22 سنة ولا حاجة. فالمهم فضلت واقف وبعدين بقول له: يا ابني. قال لي: نعم يا ابا. قلت له: طب يا عمي. يا سيدي. قال: اهلا محمد حسين. والله ما عرفت. قلت له: لا، انا مش عايزك تعاملني على اني محمد حسين، لا، وانما الشيبه دي. اي شيبة اي حد شايب لازم تكرمه. اي انسان امرأة كان او رجلا تعرفه او ما تعرفوش، ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم. نرجع لموضوعنا، احسوا في وجوه المداحين التراب، بطلوا مدح. انا مش بتكلم بخصوص المكالمة الاخيرة بتاع الاخت الفاضلة الكريمة، وانما بتكلم عموما لان سمعنا مدح لما دماغنا اتدوشت. الكلام ده عايزين نتركه، مش في الدين، بلاش التهويل والتعظيم والتأليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، رغم ان هو النبي، لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نرجع لموضوعنا، ان اللي يؤمن بالآخرة يعرف قدر الدنيا. النهاردة عايز اوجه نصيحتي وخطابي للبنات، البنات المتبرجات، للشباب، للشباب اللي بيعمل معاكسات. عايز اوجه خطابي للناس دول الطيبين اللي هيقبلوا نصيحتي. انا عارف ان اكثرهم مش بيسمعني دلوقتي، لكنها رسالة لعل ربنا يرزقنا ويكرمنا بحد واقف دقيقة كده وهو معدي، او هو بيمر كده بالريموت، لا انا واقف بيقول اما نشوف الجدع ده بيقول ايه، الراجل ده بيقول ايه، فاسمع مني كلمة الله يكرمك، ان حب الدنيا رأس كل خطيئة. اللي لابسه لبس ضيق او لبس عريان او متزوقة وخارجة في الشارع عايزة ايه؟ الولد الواقف ولابس تيشيرت محزق زي البنات على ديرتي، بنطلون ديرتي، وعامل شعره زي وعمال يتنطط في الشارع عايز ايه؟ هي دي الدنيا. مش بس الدنيا فلوس، الدنيا الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هي دي الدنيا، حب الشهوات. أنا بخاطب البنت اللي مش لابسة الحجاب، والولد اللي بيزني بعينيه قاعد يبص للي رايح واللي جاية. وبقوا الشباب النهاردة بيستسهلوا، والله جاني اتصال كده، والله بحلف لك بالله، يقول لي هي دي معصية يعني كبيرة، يعني كبيرة، ها كبيرة ولا حاجة، يعني هي المعصية دي كبيرة كبيرة يعني؟ يا ابني كل المعاصي كبيرة، كل المعاصي خطيرة. وسبحان الله العظيم، انا كنت برضو محضر لكم النهاردة حوالي 40 فايدة لترك المعاصي، 40 فايدة لترك المعاصي والذنوب، نخليها برضو المرة الجاية ان شاء الله. انا بكلم بس الشاب ده، ان بقول له لو انا ماشي بالعربية وبعدين واحد لابس ملكي فقال لي اقف، فبصيت له كده قلت له مش شقف، اقف، قلت له لا مش شقف، ورحت ماشي. لو طلع عسكري مرور تبقى بسيطة، امين شرطة هتبقى مشكلة شوية صغيرين، طب لو طلع ظابط المشكلة تبقى ايه؟ اكبر شوي. طب لو طلع مدير المرور طب لو طلع ها طب في حق ربنا بقى تبقى مشكلة ايه؟ كبيرة ولا صغيرة؟ انا عايز اقول للشاب ده اللي بيعاكس البنات، يا ابني اقعد مع نفسك كده قول طب وبعدين عاكستها وكلمتها ومشيت معاها ولمستها وبعدين وبعدين هتموت وهتقابل ربنا وهيحاسبك. وعارف يا ابني، عارفه يا بنتي يلي مشيتي غلط، المشكله الكبيره مش ان حق ربنا بس اللي هو الزنا والمعصيه، لا ده حق ابوها وامها اللي هي خانتهم وانت خنتهم، واخوها وعيلتها كلها اللي انت لوثت شرفهم ولمست كرامتهم واذيتهم في سمعتهم. هياخدوا حقهم منك يوم القيامة ومنك. انا بقول للزوجة اللي انا بعتقد ان مشكلة التليفونات، اللهم اكفنا شر التليفونات يا رب، بعتقد ان مشكلة التليفونات النهاردة هي اللي سهلت الخيانة الزوجية وكترت الخيانة الزوجية للأسف الشديد. فبقول للزوجة ان المشكلة مش انك انت خنتي ربنا وعصيتيه وهيعذبك، حتى لو بمكالمة، الاذن تزني وزناها السمع، حتى لو برسالة، العين اليد تزني وزناها اللمس، حتى ولو بأي حاجة، المشكلة مش بس في حق ربنا، لا في حق الزوج اللي انت خنتيه ده، هياخد حقه منك يوم القيامة وربنا هيطلعه على فضيحتك. إلا إذا تبتي واستغفرتي ربك. أنا كنت ناوي أتكلم عن التوبة برضو، وعدت إن أنا أتكلم عن التوبة النهاردة، وما تزعلوش مني، تزاحمت الخراف على حراش فلم يدري خراش ما يصيد، البيت شعر بيقولوا يعني. فالشاهد ان انا عايز اقول ان التوبة النهاردة بدأت تاخد بعدين مختلفين. في واحد بعت رسالة وعمال يحملنا امانة، وهسألكم امام الله يا شيخ حويني ويا شيخ حسان ويا يعقوب، هسألكم قدام ربنا، انا زنيت وعايز اقيم الحد على نفسي، قيموا علي الحد. حد مين يا عم؟ اقامة الحدود الى الخليفة الممكن، الى الوالي، ليست الى الافراد، عشان ما تبقاش هيصة كل واحد يقيم الحدود، ما ينفعش، ديننا دين منضبط. اقامة الحدود الى الخليفة الممكن، الى الوالي، ما فيش خليفة ولا والي يقيم حد النهاردة، خلاص تستر نفسك. طب اروح دولة بتقيم الحدود واقيم الحد على نفسي؟ لا، استر نفسك، استر نفسك وتوب والله ويقبل توبتك. وانت عايز ايه غير ان ربنا يقبل توبتك؟ عايز ايه غير كده؟ ان ربنا يغفر لك ويمحو معصيتك دي، يمحو زناك دي، ما تشوفهاش في صحيفتك. مش ربنا قال والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كاتب لي 6 صفحات الله يرحمه ويقول أنا إزاي أقابل ربنا وأنا زاني؟ ما أنت مش هتبقى زاني إذا تبت، اتمسحت بقى مكانها حسنة، حسنات، مش هيبقى وجهك وجه زاني. أرجو أن يكون سمعني دلوقتي. وعلى الوجه الآخر ناس بتعصي كل يوم ويرجع وتعصي ويرجع ويعصي ويرجع ولا على باله. عصر عجيب، عصرنا ده عصر عجيب جدا، انك تلاقي نموذج كده ونموذج كده على الطرف الآخر. يا جماعة لازم يبقى اللي جواك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. يبقى لازم قلبك يتقطع ندم وحسرة وألم. انا بشعر في بعض الناس لما يكتب لي رسالة بيحكي فيها ذنبه انه مش متألم، عشان كده بقول يا ناس ديننا يختلف عن الأوضاع الأخرى. إحنا ما عندناش كرسي اعتراف، ما عندناش إنك لازم تعترف لشيخ وتقوله وتحكيله، لا، وإنما الشيخ بس مهمته يعلمك تتوب إزاي، ومش شرط إنه يعرف الذنب، أو إذا عرف الذنب عشان يقولك تتوب من الذنب ده تحديدا إزاي بدون تفاصيل. ليه إحنا بنحب نحكي؟ هي شهوة برضو، احتمال تكون كده شهوة برضو، ان بعض الناس عايز يحكي ويقول تفاصيل ويقعد يمط في الكلام. ليه؟ ما تستر نفسك يا اخي. كل امتي معافا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بقول قال رسول الله عشان تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل امتي معافى الا المجاهرون. قيل ومن المجاهرون؟ قال الذي يبيت يعصي الله والله يستره ثم يصبح فيأتك ستر الله أو فيحدث الناس. خلاص ربنا سترك، وتقول من 23 سنة عملت المعصية دي، خلاص يا عمي خلاص توب واستغفر. وأنا شايف لو صدقت في الندم اللي أنا شفته في الورق يبقى أنت خلاص أظنك تبت يعني إن شاء الله، وأرجو لك القبول عند الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعلى المقابل بقول للزوجة استري نفسك، مش شرط تقولي لجوزك ولا تحكي له، توبي بس توبي بصدق. بقول للبنت مش شرط تقولي لأبوكي ولا للشيخ، استغفري وتوبي، والتوبة الإقلاع عن الذنب. وقلت قبل كده عارفين هو انتم هتسافروا الحج امتى؟ عايزين نتكلم عن الحج بقى. يا رب ارزقنا الحج هذا العام يا رب، اللهم ارزقنا الحج هذا العام يا رب، اللهم اجمعنا هذا العام في الكعبة ويوم عرفة يا حي يا قيوم. الاقلاع عن الذنب بيفكرك به موعد اقلاع الطائرة. الاقلاع، الطائرة لما اقلعت يعني عملت ايه؟ ها؟ الاقلاع يعني ايه؟ طلعت لفوق، عايزك تطلع لفوق من حضيض الطين والمعاصي والتراب، اطلع اقلع ارتفع عن المعصية. الاقلاع عن الذنب انك تبطلها فورا. وزي ما قلت قبل كده ما ينفعش واحد يبقى في جيبه علبة 20 سيجارة ويقول تبت. قال لا، تبت ازاي وانت في جيبك 20 سيجارة؟ يعني انت بتقول له يا رب انا هعصيك 20 مرة لسه؟ ما ينفعش واحدة تتوب وعندها الرسائل وعندها ارقام التليفونات، ما ينفعش. الاقلاع نحن نبطل وفورا. اتنين، الندم على ما فات يتقطع القلب ندم. ثلاثة، العزم على عدم العودة. ان الانسان يقول لو اتقطعت حتت مش هعمل المعصية دي تاني، خلاص قولا واحدا كلمة واحدة مش هعصيها تاني، مش هعملها تاني، انتهت. مش يعني انا تبت وربنا يقدرني بقى، يعني انا هحاول. لا تقل سأحاول، قل قررت. لا تقل يعني بالتدرج شوية شوية، قل انتهيت. لا تقل وقل، لا تقل نفسي وقل يا رب يا رب. اللهم تب على كل عاصم مسلم يا حي يا قيوم. لا انسى. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. أنا بقول في النهاية قبل ما نختم الحلقة، في أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، مفسدة للدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال والشرف، الشرف يعني الجاه، المنصب يعني، الوضع الاجتماعي، البرستيج يعني، حرصه على البرستيج وعلى صورته قدام الناس وعلى وضعه قدام الناس وحرصه على الفلوس يفسد الدين، يمزق الدين، يقطع الدين، يضيع الدين. اثنين، حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة. الدنيا حقيرة عند الله، الدنيا كلها حقيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو الدنيا تسوى جناح بعوضة، جناح ناموسة، لو تسوى جناح بعوضة، ربنا ما كانش يسقي كافر شربة مية. يسقي ليه؟ ما يستاهلش. ما شربة مية تبقى لها قيمة بقى في الدنيا، لكن لأن الدنيا دي كلها ليس لها قيمة، ربنا بيسقي الكفار ذهب، ذهب ولولي، يسقيهم زي ما هم عايزين لأنها ملهاش قيمة. فكون ان انت تعمل للدنيا قيمة يبقى انت عظمت ما حقر الله، وهذا من معاصي القلوب. من معاصي القلوب ان تكبر ما صغره الله، او ان تصغر ما كبره الله، معصية كبيرة. ان تعظم ما حقره الله، او ان تحتقر ما عظمه الله، مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. انتبه، حبها يقتضي تعظيمها، حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله. ومن معاصي القلوب تعظيم ما حقره الله. ثلاثة، إن الله لعنها، ومن أحب الملعون لعن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. قل لي يعني نبطل شغل ونقعد في البيت ونقعد في الجامع؟ لا، مش ده قصدي ولا مقصد الشرع. الشرع انك تشتغل في الدنيا بدون ما تعظمها، تشتغل في الدنيا للآخرة، يعني صلاة وصوم وبس؟ لا، وتشتغل وتكسب فلوس وتملك ملايين للآخرة، للآخرة، مش لشهوتك، مش لهواك، وإنما يا رب أنا بشتغل والذين هم للزكاة فاعلون، بشتغل عشان أصرف على الغلابة دول، يا رب أنا بشتغل عشان أكفي نفسي وعيالي أكل الحرام وسؤال الناس، يا رب أنا بشتغل علشان أبقى عندك. الغني الشاكر اشتغل، مفيش مشكلة. أمال إيه اللي ملعون في الدنيا؟ الدنيا ملعونة التي تعبد من دون الله. تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد الدرهم والدينار، عبد الجنيه والدولار واليورو والريال والدرهم، عبد، عبد الفلوس، تعيس، تعيس، ويعيش ويعيش حياته مع التعساء، تتعسه الفلوس. نمر أربعة، إن الله أبغضها، ومن أحب المبغوض أبغض. خمسة، الدنيا وسيلة وليست غاية، فمن حولها إلى غاية عكس الأمر وقلب الحكمة، والجزاء من جنس العمل، فيعكس الله مقاصده ويقلب عليه أحواله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. الله أكبر. يا رب صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هات الحديث ده تاني من الأول. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. ومن عمل منهم بعمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. سبحان الله العظيم. عرفت دلوقتي سبب الخزلان والضعف والهوان والأذى اللي احنا فيه؟ لأن احنا بنعمل بنأخذ الدين للدنيا. نجيبهم كده. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. بشر الأمة بكل ده. من عمل منهم عمل عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا. لا لا لا لا لا لا, لا يريد به إلا الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. أيها الإخوة, الدنيا وسيلة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لي وللدنيا, ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. هي معبر, هي قنطرة, عدي, دي وسيلة. ما تجعلش الدنيا دي غاية. ما يبقاش غايتك انك تتمتع بكل حاجة وتحصل على كل حاجة وتوصل الى كل حاجة. سيب حاجة للاخرة. ما تبقاش غايتك. تأكد انك هتطول في الاخرة كل اللي انت عايزه وزيادة. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة, ازيد مما تمنيت واكثر مما اشتهيت واعظم مما رغبت وحلمت به ستجده في الاخرة. ثم ان الدنيا والاخرة ضرتان, فمن احب دنياه اضر باخرته ولا بد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا اضر بالاخرة, ومن طلب الاخرة اضر بالدنيا. فأضروا بالفاني للباقي. هي كده. اللي يحب الآخرة لازم يضر الدنيا, واللي يحب الدنيا لازم يضر الآخرة, ينقص الآخرة. سبعة, من أحبها جعلها همه فشغلته وأتعبته وفرقت شمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه همه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. سبحان الله العظيم. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله. أصلا لما يبقى هدفي ربنا وهدفي الجنة, ربنا يقول جل جلاله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل, هل يستويان مثلا؟ واحد همه يرضي نفسه وشهواته ونزواته, وفي نفس الوقت عايز يرضي مراته, وفي نفس الوقت عايز يرضي امه وحماته, وفي نفس الوقت عايز يرضي الشغل واصحاب الشغل والمدير في الشغل, وفي نفس الوقت عايز يرضي البيئة والمجتمع والعادات والتقاليد, وفي نفس الوقت عايز يرضي, متقطع. وفي الاخر لا هو راضي ولا مراته راضية ولا الشغل راضي ولا امه راضية وحياته عذاب. يتفرق عليه شمله. اما اللي جعل هدفه وغايته رضا ربنا. وانا دايما اقول ان اسهل رضا رضا ربنا. سبحان الله العظيم. ان الله يرضى من عبده ان يأكل الاكل فيحمده عليها وان يشرب الشربة فيحمده عليه. شوف رضا ربنا سهل ازاي. سهل جدا انك ترضي ربنا. اسهل شيء انك ترضي ربنا. سبحان الله العظيم. واصعب شيء انك ترضي الناس. عشان كده علماء يقولوا ايه؟ ان ارضاء الله جل جلاله مأمور مقدور. ورضا الناس لا مأمور ولا مقدور. مش هتقدر ترضي الناس كلها. ولا عمر الناس كلها تبقى راضية عنك. ولا كل الناس تبقى راضية. ولا انت مطالب انك ترضي الناس. انت مطالب انك ترضي ربنا. وسهل جدا انك ترضي ربنا. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. تلاقيه متقطع وشمله متفرق. لان الدنيا همه هدفه. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عيني. يبقى الفقر كده قدام عينيه. اما يتلفت يشوف نفسه فقير بين عينيه قدامه على طول شايف نفسه فقير. زي ما قلت لكم قبل كده هو نفسه في شقه كذا. جات له الشقه. طب عايز شقه في الحته الفلانيه وعايز فيلا في الحته الفلانيه وعايز عربيه كذا وعايز وعايز وعايز. ولو شاف حاجه عنده زوجه وطيبه وجميله ومطيعه وبرضه عينه زيغه وعمال يبص يمين وشمال. متقطع متقطع ومضيع نفسه وشايف نفسه يشوف زوجته وحشه. عشان كده بقول دايما ان الاولاد اللي يقول انا عايز زوجة جميلة يبقى هو بيبص. اما الطيب اللي عايز زوجة توصله للجنة. تنكح المرأة لاربع: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الله يرحمه رحمة واسعة شيخنا الشيخ صفوت نور الدين. الله يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم علماء المسلمين الميتين وارحم دعاة المسلمين الميتين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعلي في الجنة درجاتهم. اللهم اجعلهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. كنت سمعتها من زمان من الشيخ صفوت لما كنا مع بعض في محاضرة. الله يرحمه رحمة واسعة كان في عرس وقال جملة عجيبة جدا سبحان الله العظيم في تفسير هذا الحديث. بيقول ايه؟ يقول يعني ايه تربت يداك؟ يقول ان المرأة مخلوقة من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب اللي هي الجسم ده هي دي حفنة التراب. الروح اللي هي الدين. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فاللي يفوز بالجسم تربت يداك. إيديه خدت التراب وفقد الروح. واللي يفوز بالدين خد الاثنين التراب والروح ففاز. فاظفر بذات الدين وإلا تربت يداك. فزت بالتراب وخسرت الدين. معنى جميل جدا. اللي بيدور في زوجته على إيه؟ على روحها. دور في زوجتك على دينها. دور في زوجتك على امانتها وعفتها ورضاها وطاعتها. دور في زوجتك على المعاني الحلوة الجميلة. وعشان كده برضو بقول للنساء ان كلامنا كله اخواتي في الله كلامنا كله مش اذا كنا حتى بنخاطب بلفظ المذكر فالكلام كله موجه ليكم برضو. والوعود كلها لكم فيها نصيب. عشان كده اللي بيقول طب النساء الجلسة اللي بعد الفجر من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طب والمرأة لها نصيب دي؟ أو حديث من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أو غيرها من الأحاديث. نصيب النساء فيها فين؟ أقول إن نصيبك حيث أمرتي. الرسول قال لأم حميد الساعدية لما قالت له إني أحب الصلاة خلفك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة خلفي ولكن صلاتك في بيتك خير لك. فأنت بتصلي ببيتك في أول الوقت ساعة الأذان، الله أكبر، ترددي الأذان، خلص الأذان الله أكبر وادخلي في الصلاة. يبقى هي دي إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الصف الأول خلف الإمام، وهي دي كل حاجة. إنك تقعدي ببيتك في خلوتك، أنا قلت كل بيت عندنا في مسجد في البيت، يعني يجي في غرفة من الغرف وناخد حيز كده متر في مترين ونروح حاطينها فيها سجادة مخصوص وفيها سجادة الصلاة وفيها المصحف وفيها الكتب وفيها مسجد البيت. في كل شقة فيها مسجد، فيها حتة اسمها مسجد البيت. مسجد البيت ده يبقى الخلوة، قاعدة بقى في خلوتك دي حتى وانت حائض تقعدي في المكان ده تذكري الله سبحانه وتعالى. فقعدتك دي تديكي اجر المعتكف والمرابط. لا وبعد كده ايه كمان؟ عشان الزوجات اللي عندها 5 اولاد و6 اولاد وتعبانة وما بتقدرش تقوم الليل، ما بتقدرش تصوم 2 وخميس، ما بتقدرش على قد ما تقدري 2 ركعة قبل الفجر، على قد ما تقدري 5 بس، على قد ما تقدري 0.5 جزء قرآن كل يوم ولا جزء، على قد ما تقدري تعملي. ثم لما سألت وافدة النساء يا رسول الله الرجال غلبنا عليك الرجال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفضلوننا بالجهاد والصدقة، بالجهاد والحج والصدقة، فقال إن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. يبقى حسن خدمتك لزوجك وإكرامك لي وطاعتك لي وحفظ بيتك وتربية أولادك تعدل الجهاد والحج والصدقة. نمرة 7 عشان قربنا نخلص. 8 أن محب الدنيا أشد الناس عذابا بها، فمن أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. ده قانون عند ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. والقانون ده في شكر النعمة، قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فربنا أنعم على عبد بنعمة، النعمة دي اللي ربنا أنعم بها عليه لو شكرتها يزيدك ولو ما شكرتهاش يعذبك بيها. ربنا هيعذبك بنفس النعمة، يعني اللي ربنا أنعم عليه بزوجة دي نعمة من نعم ربنا عليه. ياه هو الزواج نعمة؟ أيوة نعم نعمة، نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فالزواج نعمة، إذا شكرت نعمة ربنا على الزوجة، وانت إذا شكرت نعمة ربنا على الزوج اللي ربنا ادالك ربنا يبارك. اللهم بارك، اللهم بارك في بيوت المسلمين، اللهم بارك في زوجات المسلمين، اللهم بارك في رجال المسلمين، اللهم إني أسألك أن ترزق المسلمين البركة يا رب. ربنا يبارك لما تشكري نعمة ربنا. والشكر يقوم على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، إنك من جوه قلبك تبقي معترفة إن زوجك ده نعمة من نعم ربنا عليك، حتى ولو كان مش زوجتك دي من نعم ربنا عليك، حتى لو كانت مش النعمة. اعتراف باطنا ان دي نعمة من نعم ربنا عليك، ان من جوه قلبك تبقى معترف ان دي من نعم ربنا، ان من جوه قلبك تبقى معترف ان ده من نعم ربنا. اتنين: التحدث بها ظاهرا، واما بنعمة ربك فحدث، قول الحمد لله. تلاتة: استعمال النعمة في طاعة المنعم، ده الشكر. طب اللي ما شكرش، اللي ما شكرش ربنا على نعمة الزواج، ربنا يعذبه بزوجته او يعذبها بزوجها. يبقى لو زوجك معذبك او زوجتك معذبات، اعرف انك ما شكرتش ربنا كما ينبغي على نعمة الزواج. اللي ربنا اداله فلوس ولم يشكر نعمة الله في المال، ربنا يعذبه بفلوسه. اللي ربنا اداله صحة ولم يشكر نعمة الصحة، ربنا يعذبه بصحته. اللي ربنا اداله أولاد وما شكرش نعمة الأولاد، ربنا بيعذبه بولاده. وهكذا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تسعة: أن محبها لا يقنع بما يأتيه منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهمان من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته. في الرواية الأخرى: نهمان لا يشبعان. منهوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومنهوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان لابن آدم واديان، واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم. تب، تب من حب الدنيا، تب من النعم في الدنيا، من الطمع والشره في الدنيا. نمر عشرة وهي الأخيرة: أن الدنيا لابد أن تقتل من يحب. كل اللي بيحب الفلوس، الفلوس قتلته. كل اللي بيحب النساء، النسوان قتلته. كل اللي بيحب الشهرة، الشهرة قتلته. كل اللي بيحب المناصب، المناصب قتلته. لازم، هي دي نهايتها محتومة ومعروفة. واللي بيحب ربنا الله أحياه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة بلام القسم ونون التوكيد المشددة والتوكيد اللفظي بعدين. أنا عايز أسألك أنت، قررت إيه؟ عايزها دنيا ولا آخرة؟ بعد ما قلت لك الدنيا ومشاكلها عشرة، وبعد ما قلت لك الآخرة وعظمتها عشرة، قررت إيه؟ هو ده الفايدة من الحلقة، الفايدة من الدرس الليلة دي، الفايدة من قعدتنا ساعتين، إنك تاخد قرار. ها، نويت على ايه انت؟ نويت على ايه انت؟ ناويين على ايه؟ هتخلوها اخرة ويبقى همكم الاخرة؟ اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم واجعل رضاك كل همنا يا رب. قررت ونويت انك تبقى همتك همك وهمتك اخره ومنطلق للاخره، ولا لسه بتحب الدنيا؟ هتقتلك الدنيا. باقي عندي نقطه ونصيحه للمؤمنين بالاخره، الزاهدين في الدنيا، احسن الى من اساء اليك. كثرت الشكوى فان احسن الى واحد ويسيء لي واديله ويعض الايد اللي اتمدت له، وخصوصا بين الجيران. ده انا سترته ومع ذلك اذاني، وانا ياما اديته ومع ذلك خني، وانا ياما عملت معاه. معلش، الصبر مطلوب يا اخوة، الاحسان الى الجار حقه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. الاحسان انك انت تظل على اعطائه ومده واكرامه وان اساء، وتصبر على ذلك. فضل نقطة اخيرة لازم تاخد لها قعدة بقى طويلة، اللي هي نقطة الطلاق. مشكلة الطلاق، الحلفان بالطلاق والرغبة في الطلاق، دي عايزة لها الحلقة الجاية ان شاء الله. لكن ابتداء بقول ما تتطلقيش، وبقول لك انت ما تطلقهاش. قال سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عايزين نعالج مشكلة الطلاق، وأظنها مش محتاجة حلقة، هنحطها برضو في وسط فضفضة كده حتة، إن لأن كثرت العملية دي. عايز أتكلم أولا عن كثرة الحالب بالطلاق، كثرة التجاوزات في موضوع رد اليمين وحساب اليمين، كثرة طلب المرأة الطلاق من زوجها، كثرة تهديد الراجل لمراته بالطلاق، كثرة وقوع حالات الطلاق، بقت مصيبة في مجتمعنا. وديننا دين رحمة مش دين عذاب. ولذلك بقول لكل زوجة تعبانة، معلش احتملي واصبري وارضي، ووجودك في ظل زوج ولو الزوج ظالم افضل من كلمة مطلقة. وبقول لكل زوج بيفكر في الطلاق، اتق الله واصبر واحتمل اذى زوجتك، واحتسب في الاخرة البديل من الحور العين. وبعدين لنا كلام في الموضوع ده تاني. هتعملوا ايه الهلادي؟ عايزين واجب؟ الواجب ان احنا الاسبوع ده هنقرأ كل يوم جزء من القرآن، هنبدأ من اول سورة البقرة، هنقف على اول الجزء الثامن ان شاء الله يوم الجمعة الجاية، هتابع الواجب ده. كل ليلة هنصلي بعد صلاة العشاء قبل ما ننام، قبل ما ننام مباشرة هنصلي 3 ركعات، قبل منهم 4 ركعات، 4 ركعات وبعدين 3، وخلي ركعتين قبل الفجر مباشرة، ده الواجب. هنشتغل في الاستغفار الاسبوع ده كله، استغفار استغفار استغفار استغفار. هنصوم الاثنين والخميس. احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.